هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم أهل التفسير. هذا هو تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، والذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري، وذكرنا تواريخ مهمة في حياته رحمه الله تعالى. وأود في بداية هذه الحلقة أن أذكر بهذه التواريخ المهمة في حياته رحمه الله. قلنا أنه ولد سنة 224 هجرية في مدينة آمل في شمال إيران، ونسب إلى إقليم طبرستان. وبعد أن بلغ 7 سنوات حفظ القرآن رحمه الله، ثم بدأ يؤم الناس وعمره 8 سنوات سنة 232 هجرية. سنة 233 هجرية بدأ يسمع الحديث ويكتبه عن شيوخه وعمره 9 سنوات. ثم سنة 236 رحل من بلدته آمل لطلب العلم وعمره 12 سنة. دخل بغداد أول مرة بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل وعمره 17 سنة سنة 241 هجرية. تنقل بعد ذلك إلى الكوفة والبصرة وبغداد بعد ذلك، وقرأ اللغة والشعر على الإمام أحمد بن العباس الشيباني وهو الإمام ثعلب رحمه الله. سنة 253 هجرية رحل رحلته الأولى إلى مصر وعمره حين ذاك 29 سنة، وكتب الفقه والحديث عن تلاميذ مالك والشافعي وابن وهب، ثم عاد إلى الشام، ثم عاد مرة أخرى إلى مصر سنة 256 هجرية وعمره حين ذاك 32 سنة، وقد بلغ في ذلك الحين مبلغا. ومما يذكر له في رحلته الثانية أنه سئل عن غريب أشعار العربي، وسئل عن شعر الطرماح ابن حكيم الخارجي وهو من الشعراء المجيدين، وكان الذي يحتفل بشعره قليل في مصر في ذلك الوقت. قال أحد تلاميذه: فلما سألته عنه وجدته يحفظه، فسئل أن يمليه في الفسطاط في مصر فأخذ يمليه ويشرح غريبه. وليته يوجد هذا الكتاب الذي أملاه الطبري رحمه الله في شرح ديوان الطرماح ابن حكيم. ثم عاد إلى بغداد وإلى طبرستان بعد ذلك، وفي سنة 290 عاد إلى طبرستان مرة أخيرة، فوجد الرفض وسب الصحابة رضي الله عنهم قد انتشر بها وهو دين الرافضة، فعاد إلى بغداد مرة أخيرة سنة 290 هجرية، واستقر بها حتى توفي سنة 310 للهجرة. هذه تواريخ مهمة أيها الإخوة في حياة هذا الإمام العظيم محمد بن جرير الطبري. وقد ذكر من ترجم له رحمه الله من حرصه على وقته ومن احتفائه بالوقت شيئا كثيرا، حتى قال محمد كرد علي رحمه الله: وما أثر عن ابن جرير أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. فرحم الله محمد بن جرير، فقد كان منهجه في تلقي العلم ومنهجه في تعليمه ومنهجه في التصنيف مدرسة يتربى عليها طالب العلم الجاد الحريص. ولذلك فإنني عندما أتكلم الآن وأعرض سيرة ابن جرير وأعرض منهجه في كتابه هذا، أتكلم عن مدرسة عظيمة ينبغي لطالب العلم الحريص أن ينهج نهجها وأن يتربى عليها. وماذا يضير طالب العلم لو أخذ من تفسير محمد بن جرير؟ وأنا أتكلم عن طالب العلم الجاد الحريص. وأفترض في كل من يسمعني من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أنهم من هذا الصنف من طلاب العلم الحريصين. هذه القناة العلمية لم تجعل إلا لطلاب العلم حتى تثمر مع الزمن طلاب علم يحافظون على هذا العلم ويحافظون على هذا الدين وعلى هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة، وكلنا ننتسب ونفتخر بأننا نتعلمه وندعو إليه ونطلبه، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في ذلك. ماذا عليه لو حرص على هذا الكتاب أو على هذا التفسير فجعله مدرسة يتربى عليها في التفسير؟ ولا شك أن منهج ابن جرير الطبري، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله بشيء من الإيجاز، أنه منهج فيه نوع من الصعوبة والعسر على الطالب المبتدئ، ولكنه إذا أخذ نفسه بعد أن يتربى وأن يتعلم ويبتدئ في طلب العلم بقراءة هذا التفسير والإعادة والتكرار فيه مرات ومرات، فإنه لا شك سوف يجد من الفوائد ما لا يحصى. والكتاب عندما تقرأه مرتين أو ثلاث فإنك تستفيد فوائد لا تستفيدها منه في المرة الأولى. وتأملوا قول الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي: قرأت الرسالة للإمام الشافعي شيخه، قرأتها 50 مرة، وكنت أجد في كل مرة من الفوائد ما لا أجده في المرة التي قبلها. فهذا يدل على أن إعادة الكتاب وتكراره والقراءة فيه والنظر فيه تفتح لطالب العلم آفاقا كثيرة من العلم. ثم إن تفسير الإمام الطبري هو من ذلك النوع العالي الذي كلما كرر طالب العلم نظره فيه كلما ازداد بصيرة به وفائدة. منهج الإمام الطبري في تفسيره منهج يستحق أن يشار إليه بشيء من الإيجاز، وإلا فإن هذه الحلقة لن تفي بالحديث عن تفاصيل منهج هذا الإمام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم. أولا، الإمام الطبري رحمه الله كما قلنا في الحلقة الماضية أنه بدأ معه فكرة تفسير القرآن الكريم وهو صبي، كان يتمنى وهو صبي صغير أن يصنف كتابا في تفسير القرآن الكريم. وكان رحمه الله قد استقصى العلوم التي سبقته وعلوم الآلة التي تؤهله للتفسير القرآن الكريم، فطلب الحديث وحفظ القرآن وقرأ القراءات وجمعها وصنف فيها وقرأ الشعر وقرأ اللغة، ثم استخار الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا الجهد في تصنيف هذا الكتاب. فلما قوي عزمه واستحكمت نيته في تصنيف هذا الكتاب بدأ في إملائه على طلابه وفي تصنيفه، وبدأ في ذلك واستمر فيه ما يقارب أكثر من 10 سنوات. استمر إملاؤه في المرة الثانية من سنة 283 إلى 290 للهجرة، وقد صنفه رحمه الله وانتشر بين أيدي الناس في حياة شيوخه، وكان الإمام محمد بن يزيد المبرد ما يزال على قيد الحياة، وابن خزيمة والإسفرايني وكثير من العلماء الكبار الذين كانوا مقصد طلاب العلم في ذلك الزمن، فقرأوه وأثنوا عليه في حياة الإمام محمد بن جرير الطبري، وقرأه بعضهم وقال قرأته من أوله إلى آخره كما قال ابن خزيمة، فما على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. قدم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه هذا بمقدمة نفيسة تحدث فيها رحمه الله عن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وتحدث عن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم نزل عليها، وتكلم عن المعرب في القرآن الكريم وفصل فيه، وتكلم عن طرق تفسير القرآن الكريم، وتكلم عن القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، ثم ذكر القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآياته، ثم القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، ثم القول في الاستعاذة، ثم القول في البسملة. وهذه مقدمة نفيسة فصل فيها الإمام الطبري، ويحتاج من طالب العلم إلى قراءة وتأني في فهمها وفي قراءتها حتى ينتفع بما قاله الإمام الطبري هذا الإمام الجهبذ. ثم ابتدأ بعد ذلك في تفسيره، يفسر القرآن الكريم من أوله إلى آخره. وتفسير الإمام الطبري أيها الإخوة المشاهدون تفسير يعتبر مرحلة من مراحل الفاصلة في تاريخ التفسير على الإطلاق، فكتب التفسير قبل الإمام محمد بن جرير كانت في غالبها تقتصر على الرواية فقط، وليس فيها دراية واسعة كما في كلام أو في كتاب ابن جرير الطبري، ولذلك فإنه يعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ التفسير، فليس هناك فيما وصلنا من كتب مطبوعة في كتب التفسير قبل ابن جرير الطبري من فصل تفصيله وعني بذكر الأقوال والآثار وأقوال أهل اللغة والحديث عن الترجيح بين هذه الأقوال والاختيار منها، ليس هناك كتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، لم يسبقه سابق في هذا المنهج وفي هذه الطريقة. ثم بدأ بعد ذلك في التفسير. طريقته في التفسير رحمه الله كان يأخذ الآية الواحدة وربما يجزئ الآية الواحدة إلى أجزاء، فيتكلم عن هذا عن هذه الآية وعن هذا المقطع من الآية تفسيرا ويفسرها تفسيرا إجماليا بحسب ما يظهر له بعبارة جزلة. وعبارة الإمام محمد بن جرير الطبري من العبارات التي أقول لطالب العلم إنك عندما تقرأ عبارة محمد بن جرير الطبري تتعلم التفسير ولكنك تتعلم فوق ذلك أيضا الأدب والصياغة الأدبية للعبارة. بل إن الإمام محمد بن جرير الطبري لمن مارس كلامه وأكثر من قراءته يعرف كلامه ويميزه عن كلام غيره، ولذلك لو قرأت في كتابه الآخر تهذيب الآثار أو قرأت في كتابه التبصير في معالم الدين أو غيره من كتبه فإنه يظهر لك أن هذا كلام محمد بن جرير رحمه الله، لأن له أسلوب بديع في الكتابة وفي البلاغة. وأنا أوصي نفسي وأوصي طلاب العلم دائما بأن يحرصوا على قراءة الكتب المتقدمة في كل الفنون في التفسير أو في غيره، لأن للكلام المتقدمين من الحلاوة ومن الجزالة ما ليس لكلام المتأخرين، ومن تربى على كلام المتقدمين جزل قوله. ثم بعد أن يفسر تفسيرا إجماليا للآية إن كان لا يوجد في الآية خلاف بين المفسرين فإنه يورد الآثار مرة واحدة التي تؤيد هذا التفسير الذي ذهب إليه، فيقول تأويل هذه الآية كذا وكذا وكذا وبمثل قولنا قال العلماء، ثم يذكر الأسانيد التي بلغته والتي رواها عن شيوخه عن ابن عباس وعن تلميذه مجاهد وعن قتادة عن أئمة التفسير فيذكرها متتالية، وربما يقف عند بعض الأسانيد فيصحح ويضعف وإن كان ليس هذا منهجا مضطردا له. أما إذا كان هناك خلاف في تفسير هذه الآية فإنه يقدم أحيانا القول الذي يختاره ثم يورد الأسانيد التي تؤيد القول الذي بدأ به، ثم يذكر القول الثاني في المسألة ويذكر من قال به، ثم يذكر القول الثالث إن كان فيه قولا ثالثا ويذكر من قال به وهكذا، ثم بعد أن يسوق الأقوال يقول والقول الذي نختاره في هذه الآية كذا وكذا وكذا، ثم لا يكتفي بهذا محمد بن جرير رحمه الله وإنما يقول والذي جعلنا نذهب هذا المذهب هو كذا وكذا، فيذكر وجه ترجيحه، ما هو السبب الذي جعله يختار هذا القول ويرجح هذا القول، إن كان سبب الترجيح صحة السند ذكرها إن كان أو صحة الرواية عن المفسر عن ابن عباس أو عن غيره، إن كان سبب الترجيح قوته في اللغة، إن كان سبب الترجيح اختيار قوته في القراءة أو غير ذلك من أسباب الترجيح التي هي بحث يستحق أن يفرد بالبحث وهو قضية أسباب الترجيح أو أسباب الاختيارات عند الإمام محمد بن جرير الطبري، وقد كتب فيها الباحثون كتبا ورسائل علمية طبع بعضها وبعضها لا يزال غير مطبوع. وإذا كان بين أهل التأويل خلاف كما تقدم فإنه يفصل هذه الأقوال ويذكرها مرتبة. اعتمد رحمه الله في تفسيره على كلام السلف، وكان رحمه الله يعظم قول السلف في التفسير، وهذا منهج يجب أن يعنى به طالب العلم، وعندما يطلق السلف في التفسير فيقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أو التابعون وأتباع التابعين، هذه الثلاث طبقات اعتمد عليها محمد بن جرير الطبري في تفسيره للقرآن الكريم، فكان يعتني كثيرا بأقوال ابن عباس وبأقوال قتادة وبأقوال مجاهد بن جبر وبأقوال عكرمة وبأقوال سعيد بن جبير وبأقوال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وبأقوال هؤلاء الطبقة من التابعين ومن أتباع التابعين، ويرى أن إذا أجمع هؤلاء على قول في هذه الآية وفي تفسيرها فإنه يأخذ به، بل إنه كان أحيانا يذكر هذا أقوال هؤلاء العلماء ثم يذكر أقوالا شاذة تخالف ما ذهبوا إليه قال بها بعض المتأخرين من اللغويين أو من غيرهم فيذكرها لكي يردها ولكي يفندها، ويقول وحسبها خطأ أنها قد خالفت قول المفسرين والمتقدمين من السلف. ومن عادته رحمه الله أنه يبدأ دائما بقوله قال أبو جعفر، يقصد نفسه، فكنية أبو جعفر الطبري محمد بن جرير كنيته أبو جعفر، ومع أنه تقدم معنا أن أبا جعفر رحمه الله لم يتزوج ولم يولد له إلا أنه كان يتكنى بهذه الكنية من صغره أبو جعفر الطبري، فكان يذكر الأقوال ويقول القول في تأويل الآية كذا وكذا، ويكثر بالطبري رحمه الله من قوله القول في تأويل كذا القول في تأويل كذا أو قال أهل التأويل، وهو يقصد بقوله أهل التأويل أي أهل التفسير، فالتأويل عند الإمام الطبري هو بمعنى التفسير، ويختار التفسير الذي يراه صوابا بعبارات متنوعة، فيقول والقول الذي أراه هو كذا وكذا، أو يقول والقول الذي هو عندي أولى بالصواب هو كذا وكذا، أو والقول الذي لا أستجيز القول به هو كذا وكذا، يعني عبارات مختلفة لمعنى واحد يذهب إليه الطبري في اختياره رحمه الله رحمة واسعة. من منهج الإمام الطبري في تفسيره هذا أيضا أنه يحرص على الأسانيد، وهذه خصيصة من خصائص هذا التفسير العظيم أنه يحرص على الأسانيد، فيقول حدثنا وأخبرنا وحدثنا، فتجد كلام الإمام الطبري كثير في هذا الجانب، ولذلك قد يمل منه طالب العلم الملول الذي لا يصبر على معاناة العلم ولا يعرف قيمة هذه الأسانيد، فيقول تفسير الإمام الطبري طويل، ولذلك كثير من العلماء قديما وحديثا كان يرى أن تفسير الإمام الطبري طويل لكثرة الأسانيد وكثرة إراده للاختلاف العلماء في التفسير، فذهب إلى اختصاره، منهم الإمام التجيبي الأندلسي الصمادحي فإنه قد اختصره في مجلدين صغيرين. ومن المعاصرين من ذهب مذهبا حسنا في إفراد كلام الإمام الطبري في تفسير القرآن الكريم واستبعاد الآثار والأحاديث التي يريدها عن السلف، فيأخذ كلام الإمام الطبري ويفرده، فيقول تفسير الإمام الطبري من جامع البيان، حتى إذا قرأه الطالب يقرأ كلام الإمام الطبري فقط في اختياره وترجيحه وتقديمه واختياره من أقوال اللغة وإلى آخره، وهذا نافع مساند للقراءة في كتاب التفسير الطويل لمن أراد أحيانا تريد أنك تقرأ كلام الإمام الطبري فقط، فتأخذ كتاب الذي اختصره الدكتور بشار عواد وعصام الحرستاني وطبع، وسوف ننظر إليه إن شاء الله بعد هذه المقدمة، فتقرأ كلام الإمام الطبري، فإنك إذا قرأت كلام الإمام الطبري وتعبيره ونثره كما تقدم معنا تستفيد في جانب التفسير وتستفيد في جانب اللغة أيضا. كان يرد كما قلنا أقوال أهل اللغة المخالفة لأقوال السلف. اعتمد الطبري رحمه الله إلى صحة المعنى المفسر به وإلى تلاؤمه مع السياق، فكان يحرص على أن يكون القول الذي يختاره يتلاءم مع سياق الآيات التي يفسرها، فإذا اختلف القول الذي قال به بعض المفسرين مع السياق العام للآية فإنه يرده، ويرى أن القول الذي يتلاءم مع السياق ويكون المعنى به متسقا ومتلائما هو أولى بالاختيار. في اختياره للأقوال أحيانا يقدم قول الصحابة وأحيانا يقدم قول التابعين وأحيانا يقدم قول أتباع التابعين، فلا يتقيد بتقديم قول الصحابة دائما أو بتقديم قول التابعين دائما أو قول أتباع التابعين دائما، إنما ينظر إلى صحة القول وإلى صواب القول في ذاته وإلى دليله وإلى قيمته العلمية. كان له منهج في الإجماع، وهذه فائدة يستفيدها الناظر في كتاب الإمام الطبري، كان يقول وأجمع العلماء على كذا أو وقال الجمهور كذا، فلما درس الباحثون منهجه في هذا كانوا يكتشفون أن الإمام الطبري يرى أن قول الأكثر هو إجماع ولا يعتبر بمخالفة القليل. من منهجه أيضا أنه يقدم قول السلف في الآية ثم يأتي بعده بكلام أهل اللغة، وهذا منهج سديد موفق أنه يقدم قول الأئمة من السلف لأنهم هم أعلم بالتفسير من اللغويين أنفسهم، فكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مقدم على أقوال أهل اللغة في التفسير لأنهم هم أعلم باللغة وأعلم بالتفسير ممن جاء بعدهم. هذه من الفوائد أو من الملامح العامة لمنهج الإمام الطبري، ومنهج الإمام الطبري لمن تتبعه يرى أنه منهج منظم دقيق، فهو يورد الأقوال بترتيب، يقدم قبلها بمقدمة إجمالية، يرتب الأقوال والآثار ترتيبا بديعا، يذكر الأسانيد ولا يخل بها، يقدم أقوال السلف على أقوال اللغويين، يعلم طالب العلم كيف يستنبط وكيف يرجح وكيف يختار. فتفسير الإمام الطبري ليس مجرد توضيح للمعنى فقط، لا، هو توضيح للمعنى وتعليم لطالب العلم كيف يفهم القرآن وكيف يفسره، وهذه أنا أرى أنها مدرسة يستحق أنها تدرس وأن يتربى عليها طلاب العلم وطلاب الدراسات العليا، لأن الهدف من التفسير خاصة لطالب العلم ليس مجرد أن تكشف المعنى معنى القرآن الكريم وتفهم القرآن الكريم فقط، لا، أن تفهم القرآن الكريم هذه مرحلة، وأن تتعلم كيف تفسر القرآن الكريم وكيف تتعامل مع هذا الكتاب العظيم وكيف تنظر إلى أقوال المفسرين وكيف تتعامل مع أقوال المفسرين وكيف تقدم بعضها على بعض، كيف تختار، كيف ترجح، كيف تفهم حتى أقوال أهل اللغة. والإمام محمد بن جرير إمام في هذا الجانب وفي باب اللغة لا يشق له غبار، فإنك عندما تقرأ في كتابه هذا، بل إنك لو جمع ما فيه من الشواهد الشعرية التي زادت عن 2260 شاهد شعري لوجدت أنها ثروة لغوية علمية لا تكاد تجدها في كتب أهل اللغة، وله تعريفات ووقوف مع اللغويات في تفسيره بديعة جدا. هذا أيها الإخوة ما أردت أن أقوله عن منهجه. نأتي إلى الكتاب، كتاب محمد بن جرير الطبري. هذا الكتاب العظيم الضخم الذي يعد من أضخم كتب التفسير له قصة، فهو حتى في حياة محمد بن جرير الطبري كان يصعب استنساخه. حتى الإمام محمد بن جرير الطبري عندما قال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن الكريم، قالوا كم يكون؟ قال 30,000 ورقة، مما يدل على أنه إما أنه قد كتبه أو صنفه أو زور في نفسه أنه سيبلغ هذا المبلغ، أو أنه كان ينوي ذلك، أو ربما أنه عندما رأى ضعف همم الطلاب وضعف العزيمة اختصره في 3,000 ورقة. هذا الكتاب الذي اختصره محمد بن جرير في 3,000 ورقة، أول ما طبع في العصر الحديث طبع في 30 جزءا، وكان عدد صفحاتها 5,200 صفحة تقريبا. هذه 3,000 التي اختصرها محمد بن جرير. أنا أقول لمن يدرس منهج ابن جرير الطبري إن منهجه الذي يدرس الآن من خلال كتابه المطبوع الآن بين أيدينا، في تصوري أنه منهج ليس يصور المنهجية التي كان الإمام محمد بن جرير الطبري يريد أن يسلكها في تفسيره، فهو كان لو أتيح له المجال لكان أملى كتابا واسعا استغرق فيه واستدرك فيه وأكمل فيه كل ما كان بعض الباحثين أو بعض العلماء بعده يستدركه عليه، لكن ضعف همة الطلاب والوقت أيضا حده بهذا الكتاب الموجود بين أيدينا. وقد ذكر عن بعضهم بعض السلف ممن بعد الإمام محمد بن جرير الطبري أنه أراد أن يجمع كل ما قيل في التفسير من قبله، وهو ملك السجستان خلف السجستاني، فجمع مجموعة من العلماء والباحثين لتصنيف كتاب في قصة معروفة عند طلاب العلم، فكتبوا كتابا بلغ 100 مجلد. ولما انتهوا من كتابة هذا الكتاب عجز الناسخون أن ينسخوا هذا الكتاب، ولذلك فقد هذا الكتاب وضاع هذا الكتاب. محمد بن جرير الطبري رحمه الله لو أظنه لو كان أملى كتابه الطويل ربما عجز الطلاب عن استنساخه، ولعل هذا في هذا فائدة لطلاب العلم أنه قد اختصره في هذا الكتاب المختصر فوصل إلينا وطبع بعد ذلك. دعونا نستعرض طبعات تفسير الإمام الطبري. هذه التي ترونها الآن هي طبع أول طبعة للكتاب، وهي الطبعة التي طبعت في مطبعة البابي الحلبي في القاهرة، وهذه الطبعة الأولى طبعت قبل 107 سنوات من اليوم، وهي طبعة نادرة لا تكاد توجد في المكتبات اليوم. وهذه النسخة التي بين يدي ليست لي وإنما هي للدكتور فهد الرومي، وهذه الطبعة قد وجدت نسخة مخطوطة كاملة في خزانة الأمير حمود بن عبيد آل رشيد من أمراء حائل، فأخذت هذه النسخة أخذها البابي الحلبي وجمع نسخا ناقصة من الأحمدية في سوريا ومن بعض دور المخطوطات في مصر، وطبع بناء عليها هذا الكتاب. وقد قدم ذكر في آخر أو في المجلد الأخير وهو مجلد الفهارس ذكر كلمة جميلة، وهو البابي الحلبي رحمه الله، عن هذا التفسير وعن شدة عناية المستشرقين بهذا الكتاب وحرصهم عليه لأنه قد فقد، وذكروا أنه مفقود ولو وجد لكان فيه نفع عظيم. ماذا يقول الحلبي رحمه الله؟ يقول بعد المقدمة: فيقول الفقير إلى الله تعالى مصطفى ابن محمد البابي الحلبي الكتبي: إني طالما رأيت علماء الغرب المسيحيين مولعين بالبحث عن الكتب الإسلامية القديمة العهد ومجتهدين في الحصول على ما فيها من العلوم، ويسمى المشتغل منهم بذلك مستشرقا، أي دأبه البحث عن الكتب الشرقية، ومن أهم ما كانوا يجدون البحث عنه تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري، حتى إن الواحد منهم إذا سمع بوجود بعض قطع من التفسير المذكور في بعض الكتب خانات يعمل كل وسيلة للاطلاع عليها ونسخ ما يهمه منها، ولا يبالي بصرف الوقت والمال في سبيل ذلك. وكنت أكاد أذوب خجلا وأسفا عندما أرى بعض الكتب العربية سبقتنا أهل أوروبا لطبعه ونشره ولم يصل إلينا إلا من أيديهم بعد فترة من الزمن، مع أننا أحق بالمسابقة في نشر كتبنا، ولم يجئ هذا إلا من تساهل أفراد الأمة الإسلامية فيما هو أحق بهم. وإني أشكر علماء أوروبا الذين يبحثون عن الكتب الإسلامية ويعرفون لرجال الإسلام قدرهم ويدأبون في نشر كتبهم، ولما كنت ممن وفقني الله لنشر بعض الكتب العالية محبة في الخير وتسهيل السبيل إليه، بادرت بطبع كتاب تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الذي مضى على وفاة مؤلفه 1011 سنة، وهو يتكلم بهذا الكلام سنة 1321 هجرية، محبة لنشر نفعه وخوفا من أن يسبقنا الأوروباويون لطبعه وإظهاره إلى عالم الوجود كما سبقونا إلى غيره من معتبرات الكتب. ولما كانت نسخه عزيزة جدا طبعناه على نسخة أحضرناها من عندي آل رشيد، وقابلناها على النسخة الموجودة بالكتبخانة الخديوية بمصر. هذا كما تلاحظون أيها الإخوة ما كتبه البابي الحلبي عند الانتهاء من طبع هذه النسخة النفيسة من الكتاب. وهذه النسخة النفيسة من الكتاب على نفاستها وندرتها إلا أنه كان بها بعض الأخطاء، والتي لا يكاد يسلم منها كتاب مطبوع. وقد طبعوا على هامشه كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، فطبعوا تفسير الطبري في المتن وطبعوا في الحاشية تفسير النيسابوري. ثم بعد ذلك أعادوا طبعه مرة أخرى، وقد طبع بعد ذلك في مطبعة بولاق وفي المطبعة الأميرية وفي غيرها، إلا أن مطبعة البابي الحلبي طبعته مرة أخرى بعد ما يزيد عن 56 عاما، بعد أن جمعت عدد من المخطوطات التي لهذا الكتاب، فطبعوه طبعة أخرى عام 1374 هجرية، وهذه الطبعة الثانية كانت أتم من الطبعة التي سبقت، فقد عهد إلى مجموعة من العلماء مراجعة هذا الكتاب وتنقيحه وفهرسته، وكان منهم الشيخ السقى رحمه الله، وقد ذكر في آخره المحققون منهجه بطريقة مختصرة وذكروا فيه ترجمة له. ثم في عام 1374 هجرية تصدى العلامة محمود شاكر رحمه الله إلى تحقيق هذا الكتاب، وكان ذلك بمساعدة شقيقه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو المحدث المعروف. وهذا الكتاب وهذا التحقيق من أنفس تحقيقات تفسير الإمام الطبري، وقد بدأوا فيه عام 1374 واستمر رحمهم الله في إخراجه تباعا وطبعته دار المعارف، وخرج منه حتى عام 1378 هجرية، خرج منه 14 مجلدا، ثم بعد وفاة أحمد محمد شاكر رحمه الله أكمله أخوه محمود محمد شاكر إلى أن وصل إلى نهاية أو إلى جزء قريب من نهاية سورة إبراهيم، ثم توقف عند المجلد 16، ولم تكتمل فرحة طلاب العلم بأن يتم العلامة محمود شاكر رحمه الله تحقيقه لهذا الكتاب النفيس، وبقيت الحاجة ماسة إلى إكمال تفسير أو تحقيق هذا الكتاب النفيس، حتى وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ الجليل الفاضل معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي جزاه الله خيرا عن طلاب العلم، فتصدى لتحقيق هذا الكتاب وهذا التفسير مع مجموعة من طلاب العلم، وهذه هي الطبعة التي خرجت مؤخرا وهي طبعة جامع البيان. وهذه الطبعة هي أكمل الطبعات وأنفسها، لمن أراد أن يقتصر على طبعة واحدة من تفسير الطبري فعليه بهذه الطبعة، فهي أكمل الطبعات، وقد صدرت في 26 مجلدا، وتباع الآن في المكتبات، وطبعت في دار هجر وهي توزع الآن وتباع في المكتبات. وهناك خدمات كثيرة لتفسير الإمام الطبري، هناك مؤتمر عقد عن الإمام الطبري المفسر والمؤرخ والمحدث والفقيه، وقد طبعت أعمال هذا المؤتمر في مجلدين كبيرين. والحديث عن تفسير الإمام الطبري حديث طويل، ومنهجه في ذلك منهج دقيق، ذكرنا رؤوسا منه. أردنا بعرضنا هذا وبعرضنا لطبعات الكتاب وبكلامنا عن نشأة الإمام الطبري أن نحث أنفسنا ونحث طلاب العلم على الاقتداء بهذا الإمام رحمة الله عليه، وعلى العناية بتفسيره وبمنهجه في تفسيره، والعناية بالقراءة والاطلاع على هذا الكتاب ومدارسته شيئا بعد شيء، حتى ينتفع طالب العلم بهذا الكتاب الضخم وبهذا التفسير النفيس، فإن العناية بهذا التفسير تخرج طالبا للعلم متقنا ومجيدا لتفسير القرآن الكريم، وعارفا بكيفية الترجيح والاختيار وكلام العلماء فيها. رحمة الله على الإمام الطبري، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد أجاد وأفاد وأنفق عمره رحمه الله في خدمة العلم وفي خدمة طلاب العلم، ومات رحمه الله ولم يخلف ولدا ولا زوجة ولا عقارا، وإنما خلف كتب العلم التي هي أولاده المخلدون بعده، ومنها هذا التفسير العظيم جامع البيان عن تأويل آية القرآن. أرجو أن نكون بهذا قد أعطيناه شيئا من حقه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع مفسر آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.